الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لأن الموت يكون راحة لهم من العذاب. الموت مش عذاب، ده هو راحة من القابل للعذاب. ولذلك لما قال بعض المستشارين أن كتاب الله ليس فيه رجم للزانية المحصنة، ليه؟ هم في النقاش يعني، لأن الله يقول في الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم لا يتجزأ ليكون فيه نصف رجم، فما دام لا يتجزأ يبقى ما فيش رجم، ويبقى كله إيه؟ فربنا سبحانه وتعالى ألهم وقلنا والحمد لله. طب نشوف كده القرآن قال إيه في الحكاية دي؟ ما هو العذاب أولا؟ العذاب إيلام الحي، والموت إنهاء العذاب، غاية العذاب ما عادش باين. طيب ما دام العذاب إيلام الحي، يبقى نشوف بقى المسألة كلها ويا بعضها كده. قلت لهم: هاتوا الآية بتاعت سليمان: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يبقى أكن الذبح والقتل مش عذاب، يبقى العذاب يخليه حي كده ويقعد يدوخه. أذبحنه يعني نقضي على الحياة. يبقى إذن أنت خدت العذاب على أن الرجم إيه؟ الرجم عذاب، ده الرجم إماتة، والإماتة إنهاء للعذاب. الحق سبحانه وتعالى حينما قال هذا النص شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا النص. فيه فرق بين حكم تأخذه بالنص يمكن تأول في النص، فما بالك في التطبيق الفعلي، فعل بالفعل. رسول الله رجم أو لم يرجم؟ يبقى إذن الحجة مش إيه؟ الحجة الفعل، والفعل ما تقدرش تأول فيه، إنما النص ممكن تأول فيه بدليل إنكم عايزين إيه تأول. يبقى إذن قول الحق لو كان في المملوكات، لو كان الأمر كما تقولون، كان يقول: فعليهن نصف ما على المحصنات، خلاص قوله من العذاب أي لا من غيره، من العذاب. يبقى للبيان للنصف، نصف إيه؟ العذاب. والرجم ليس عذابا لأنه إنهاء للمعذب. ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني يفضل كده. طب ومعقول يبقى يخفف ازاي؟ في تخفيف. قال لك ايه؟ الانسان في الدنيا والعياذ بالله يبتلى بان يعتقل، يبتلى بان يضرب عشان يقل على الحق مثلا، يقعدوا يضربوا فيه لحد ما ايه جسمه يبقى جسم اطرش، وبعدين اول كم جلده وكم عصاه تقليم، وبعدين الضرب ايه ما لجرح بميت ايلام، وكنت اذا اصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، ما عادش فيه ايه. الله، يبقى اذا التخفيف يجب ايه؟ بانه يصبح عاده، وان كانت عاده رزيئه، وشعور الاحساس بالضرب او بالبتاع ما عادش يبقى موجود، لأن الإحساس بالعذاب إيه؟ الإحساس بالعذاب الجلد، فلما الجلد يفقد اتصاله ولا يخفف عنه من هذه النعية زي عذاب الدنيا. كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها. الصرخة اللي بيعملها الواحد اللي بيستنجد الصراخ ده معنى صراخ يعني ايه؟ استنجاد بمن يخلص من ضائقة او عذاب. ولذلك تجد مثلا يحصل حريقة ببيت تلتفت تلاقي آلي كده الناس صوتت وعملت ايه؟ الصوت ده ايه؟ استراخ. يعني عايزين الناس يجوا ايه؟ بيصرخوا لهم عشان يجوا ايه؟ ينجوهم. قال لك بدول هم هيصطرخوا فيها. استراخ يعملوا ايه؟ يقولوا ايه؟ ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. اكنهم اقروا ببطلان ما عملوا. اخرجنا نعمل صالحا. اخرجنا نعمل صالحا. نعمل صالحا. اخرجنا مش ايه؟ اخرجنا. ايه؟ اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. اخرجنا نعمل. احنا بنقول بقى مش بالايه يعني. الله. إذن هم عايزين وأقرهم بأنهم العمل اللي عملوه مش كويس. طب دي حيثية للعذاب ولا حيثية لنقض العذاب؟ طب ده معنى ذلك ما دام عملته مش كويس خد اللي مش كويس انت. مش انتم عملتوا مش كويس؟ طب وهل إذا وافقناكم هترجعوا صحيح وتعملوا عمل طيب؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اذا الكلام ده كلام كده انتوا في المذنة بس، انما لو رجعتم الله يعلم انكم هترجعوا تكرروا الايه؟ ترجعوا تكرروا العملية ثانية غير الذي كنا نعمل. ويرد عليه ويقول له طب وليه عايزين زمن يعني ترجعوا فيه؟ طب ما احنا عمرناكم طويلا وادناكم عمر مديد، فلماذا ما العمر ده ما ادكوش انكم برضه تتوبوا ولا تعملوا؟ اولم نعمركم قعدنا ما خدناكوش احتضار، يعني مش مجرد ما بلغتوا خدناكم، عمرناكم طويل. فلو انكم راجعتم انفسكم ورجعتم الى الرشاد كان يبقى كلام معقول. طب ما انتوا كنتوا في الدنيا ايه اللي جرى منكم؟ ما عادش ينفع. انت عارف الان وقد عصيت قبل ما هو ثم. فرعون قال ايه؟ امنت بالذي ايه؟ امنت به بنو اسرائيل. قال لا ما ينفعش بقى. الان وقد عصيت قبل ما تنفعش الحكايه. ربنا أخرجنا. الربنا دلوقتي بقى ربنا. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول الرد من الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. عمرناكم طويل وكان الذكر إيه؟ وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كلمة نصير وأنصار وولي ولا نصير، يجيب آية تانية كده من ولي ولا نصير. مرة يجيب نصير، مرة يجيب أنصار، ومرة يجيب ولي ولا إيه ولا نصير. دي حالات مختلفة. النصير هو الذي يدفع عنك بقوة يدخل المعركة. إنما الولي يدفع عنك بإيه؟ برجاء. يقول لك هتعمل فيه ده ليه؟ بلاش دي، ما هو صاحبه بقى يبقى ولي قريب منه. يقول له يا شيخ ما تعملش في كده، ولكن التاني يقول له لا ويحط بايده. يبقى النصير يدفعه بقوه والولي يدفعه باستماله وتحنين. والولي لا دي موجوده ولا ايه؟ ولا دي موجوده. ان الله عالم، ان الله عالم غيب السماوات والارض. عارف انه لو وجعهم حي هيحصل منهم ده، فبيجيبها من قصيرها بقى. انت مش تجربه مش هتتكرر. انه عليم بذات الصدور. عليم بذات الصدور. ايه ذات الصدور دي؟ ذات يعني صاحبه الصدور، الشيء اللي معلق في الصدر. يعلم النوايا، ان كانت نيه حسنه، ان كانت نيه سيئه، ان كان كلام بحقد، ان كنت بتبر واحد لغرض ما عندك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما حب إننا نرعى لأيتام قال خيركم من مسح على رأس يتيم لله. ليه؟ قال لك ما تمكن بتمتع على راس اليتيم عشان امه يعني كده. ها؟ فمن من دي في الصبر ما تنقلش، يبقى هو عالم به. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. الله جعلكم خلائف في الأرض، بتاع إني جعلهم في الأرض خليفة. طب وإيه خلائف في الأرض؟ قال وهبت لكم من صفاتي متعلقات تباشرون فيه مهمتكم، فإن وجدت قدرة منكم على عمل فهي من قدرتي، وإن وجدت حكمة في تصرفاتكم فهي من حكمتي، وإن وجد قبض في حياتكم فهو مما طعم القبض، إن وجدت عزة من واهب العزة. الله كأنه بيدينا صفة من إيه؟ من صفاته، ونباشر فيها هذه معنى الخلافة. لأن الإنسان لما يجي كده يبص لذاته، نقول له أنت مثلا عايز تقوم، كنا شرحنا دي زمان في حكاية العضلات، عايز تقوم وأنت قاعد، ساعة ما يجي ببالك أنك تقوم، ها؟ تقوم ولا ما تقومش؟ تقوم لما تكون الجوارح والسالكة ويا بعضها، لكن إذا سلبت من الله ما يقدرش يقوم. يبقى ما هي الذاتية فيك دي موهوبة، ويستطيع أن يسلبها، وقد سلبها من أناس ليبين على أنها ليست ذاتية في الخليفة، مش مش مش بتاعته. فإذا أحب يقوم يقوم. طب قل لي بالله، إذا أحب أن يقوم فما هي العضلات في جسمه التي يحركها ليقوم؟ عايز يقومه، إيه العضلات اللي يقوم بها؟ أنا عايز أشيل دي من هنا كده وأطلعها لفوق كده وأرميها كده، ما هي العضلات اللي شاهدة الإيد فيها عشان تنزل كده وتطلع كده وتروح يمين وتروح شمال؟ إيه العضلات هي دي؟ ده احنا خدنا من صناعة البشر شيء، البتاع اللي بيهد ده اسمه إيه؟ ها؟ شوف السواق قاعد، مش كده؟ السواق قاعد يعمل زرار كده اسمه البتاع تطفى كده، يعمل زرار تاني يعمل زرار يوجهه للحاجة، زرار ثالث يقبض عليه، زرار رابع يودها اليمين يودها شمال. قال لا، اذا تحريك الحاجه الواحده عايز عده ايه؟ عده عمليات كلها في العضل. ولذلك تجد العضل مفتول حته عامله كده وحته كده، كل واحد له مهمه. الله. طيب ساعه انت ما تقوم انت شغلت ايه؟ زراير ايه اللي انت شغلت ايه؟ ولا زرار ولا اي حاجه، قمت تضرب تضرب، تمشي تمشي، تنام تنام. الله. اذا كنت وانت مخلوق لله سبحانه لما تحب تعمل حاجه تقوم عاملها بدون ان تامرها، ما تقولش يا عضلات قومي، فتستحيل على الله ان يقول كلما اراد ان يقول له كن فيكون. يكن انت ما قلتش، لكن ربنا قال انما امره اذا اراد شيئا، وانت ما قلتش لكون يا عضل، ما انت تعرفش تأمر مين، هو انت عارف هتأمر مين؟ ده مسائل متلخبطة كلها. انما مجرد الارادة تقوم، مجرد الارادة تضرب، مجرد الارادة تطبطب. اذا كنت انت يا مخلوق لله لما يجي على بالك حاجة تروح عامل، هيبقى ربنا اللي خلقك ولا لا؟ يبقى ربنا قال له كن. ليه وانت ما قلتش كن؟ لان ربنا يعلم الآلة اللي تتحرك، انما انت مش عارف الآلة اللي ايه اللي تتحرك. نعم. نعم. وأيضا ربنا لم يترك لك أمرا على الجوارح، إنما هو زللها فقط من قديم. ليه زللها من قديم ولا ادلكش؟ قال لك لأنك أنت من ترتمن تستجيب لك، إنما هو لما يقول تستجيب له، فكأنه هو واثق أنه إن قال أتنجب، إنما أنت تقول ولا تتعجب. بدليل انه هو لما والعياذ بالله يحصل له حاجه كده زي اللي بيقولوا عليها دي، وبعدين يجي يعمل ما يقدرش. نعم. الله هو الذي جعلكم خلائف في الارض، وجعلكم خلائف في الارض بعد خلق لكم قبل ان يخلقكم، وادالكم القوت والبتاع الى ان تقوم الساعه. دي ضروريات الحياة، وترك لعقولكم أن تستنبط من كون الله ما يترف حياتكم. يبقى أنت يا خليفة متوطن من كل حاجة، يبقى ليس لك إلا أن تستقبل أمر الله بفعل كذا ولا تفعل كذا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفر. كفر بإيه؟ قال لك الأرض وجعل الله أنا خليفة فيها، كفرت بإيه؟ كفرت بالله فلم تطع افعل ولا تفعل منه، هذه واحدة. والكفر ستر، مش الكفر الستر. ولذلك قلنا زمان أن كلمة الكفر أول دليل على الإيمان. ليه؟ لأن معنى كفر بالله أي ستر، كأن الله كان ظاهر وإحنا اللي سترناه بالكفر. يبقى كلمة الكفر دليل على أول دليل على الإيمان. طب وحاجة تانية، طب ده المستخلف، وما استخلفت فيه، قال لك برضو له كفر، تكفر النعمة، بتنسى واهبها. في حاجة تانية والاستنباطي، قال لك وتكفر النعمة في باطن الأرض فلا تستنبطها، تكسل وتخلي النعمة مثمورة في الأرض. يبقى كفرت النعمة يعني إيه؟ إما أنك لا تؤدي حقها، وإما أنك أنت تهمل استنباطها. طب ما أهملتش وجدعنت وعرقت وتعبت وطلعت نعم عندي كتير، ومالك بقى عندي غلة قد كده ودورة قد كده، شححت فيها، سترتها عن المحتاج. يبقى كلها ملاحم كفر، كفر بالمنعم الذي استخلفك، وكفر بالنعمة التي أنعمها عليك، وكفر بالنعمة التي طمرها لك في الايه؟ طمرها لك في الأرض، أو كفر بما استنبطت وظننت به على الغير. طب قول لي بقى العالم الآن أزمته إيه؟ القتل اللي عمالين مجننين الدنيا عليها دي، كفر ستر النعمة ولا استنبطهاش، أهو كسلنا احناهم، بدليل إنهم لما أباحونا نعمر في الصحاري، شوف الخير اللي جه قد إيه. لو أن المسألة دي من 50 سنة كنا اشتكينا حاجة، بس في هوس الاستنباط، احنا استنبطنا الترف ولا بنستنبط الضروريات، ما استنبطتش غلة وقمح وعلشان ما نمدش ايدنا للغير، لا عملنا برتقال وفاكة وموز وعنب واسمه ايه تاني كنتالوب ولذلك احنا قلنا قديما من اراد ان تكون كلمته من رأسه فلتكن لقمته من فأسه. فمن كفر فعليه ايه؟ كفر، اما جوع هنا وزل للواجد، خدت بالك، واما عذاب في المين؟ في الاخر. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا. هتكفر بايه؟ كفرت بربك اللي خلقك، وكفرت بربك اللي انعم عليك، وكفرت باللي خزنوا لك في الارض علشان قدر فيها اقواتها، ايه ايه كم كفر؟ كل كفر من دول عايز ايه؟ عايز كراهية وبغض ومقت. اهو ولا يزيد الكافرين كفرهم الا عند ربهم الا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا. كل ما تعمل، ان كنت كفرت بربنا هذه الخسارة الكبيرة، كفرت بنعم ويسلبها منك، كفرت وسترت مش عارف تجوع وتوصل، كلها خسارة في خسارة في خسارة في خسارة. قل، والخطاب في قل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، اخبرونا عنهم كده، قولوا لنا بيعملوا ايه دول. كلمة أرأيت يعني اخبرني، رأيت فلان بالأمس، يقول لك قصته، لو كان مجرد استفهام كان يقول نعم ولا بس تنتهي المسألة، إنما ما بتنتهيش بنعم، لو أنا شفته كان قاعد في الحتة الفنية وقابلته عشان كان، يبقى أخبرني عن نتيجة، يبقى رأيتها يبقى إيه؟ أخبرني، لأنه لو كان سؤال استفهامي كان الجواب عنه يكون بلا أو نعم، إيه شفته ولا ما شفتوش وتنتهي، إنما ما دام كده يبقى أخبرني. قل أرأيتم شركاء، أخبروني أنتم بقى، بلاش أنا أتكلم، أنتم اللي تحكموا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، الصدق أيهم؟ أروني بقى مدام كده، أخبروني، أروني ماذا خلقوا من الأرض، بتعبدوهم ليه؟ خلقوا من الأرض، شاركوني في خلق الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض، إن كانوا هم انفردوا بالخلق أم لهم شرك وياه، يعني هم كانوا بيساعدوني كده إيد بإيدهم، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، قلنا لهم ده انتوا عملتوا وانتوا عملتوا معنا، لا دي ولا دي، تبقى بتعبدوهم ليه؟ يبقى قل أرأيتم، يعني أخبروني، شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، ولا لهم شرك في السماء، ولا في كتاب أنا قلت لكم إن هم مش أساعدوني. ولذلك هناك في الآية اللي قلناها زمان، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، مش مشاركونيش، ده ما شافونيش، ده ما شافونيش وانا بعمل ايه، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق ايه، وما كنت متخذ المضلين عضدا. حتى تم العلم مالهمش دعوه بهم ابدا، السماء اتخلقت ازاي والارض اتخلقت ازاي وانت اتخلقت ازاي، مالكش دعوه بها خالص، ابعدوا عنها. اروني ماذا خلقوا من الارض، ام لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وما غرور يعني إيه؟ أن تلبس الباطل سوق الحق لتجذب به الغي. ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي خلاك يعني يقول لك يعصي ربنا كده؟ إيه اللي يعني شجعك على إنك أنت تعصي ربنا كده؟ نقول له هو اللي علمني. قال له ما غرك بربك الكريم؟ كلمة كريم هي اللي غرتني. نعم. بل كل هذا باطل، لا خلقوا من السماء ولا لهم شرك فيها ولا أتيناهم كتاب، كله لاغي. وبل بتضرب على اللي قبلها وتجيب الحقيقة، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك السماء والأرض، نعم، ولما يحب يسيبهم ما فيش حد يجي يمسكها يقول له طب عنك وانا اعملها انا. شوف بقى الآية، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ما يجيش حد ثاني يعترض عليها، ليه؟ لأنها في صميم قل هو الله أحد، يقول ولا حد شيتنا عليه وما فيش حد يقدر يعارضه، لانه مش موجود، موجود مش موجود ولا بيعارضش، لا مش موجود خالص. قل هو الله ايه احد، الله ايه الصمد، لم يلد ولا يولد، لا اخره. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، كن يقول عايز وعايز حد يمسكه، ده دليل على انها ملهاش حاجه تتكئ عليه. قال لك بغير عمد ترونها، ادينا حد يعمل القبة دي، ده دلوقتي لما بيعملوا حاجة يحبوا يعملوا سقف كده من غير عمدان، أقصى ما وصلوا له كم متر، يعملوا مط الحديد ويعملوا مش عارف ايه بره ويعملوا مش عارف ايه علشان يعمل ايه من غير عمدان. إنما لها ثوابت مسكها ولا مش لها ثوابت مسكها؟ الكبار المعلقة الطويلة دي، شوف في اخرها من هنا معمول ايه وفي اخرها من هنا معمول ايه، معمول خرسانات لا حد لها وبتاع وشدد البتاع كده عشان يبقى ملوش ايه، ملوش دعائم تحت يعني. فقوله ان الله يمسك السماوات والارض يعني انها بغير عمد، لو كانت عمد تقول له هي اللي شايلاها. طيب لما جم قالوا ده الجاذبيه ومش الجاذبيه واللي مش عارف ايه بتاع الجاذبيه، طب جاذبية الأرض ما جاذبيش السماء ليه؟ جاذبية الأرض ولا جاذبتش النجوم اللي هي بين السماء والأرض. أم قال لك لكل أن كل واحد برضه جاذبية في الثاني، ده يشد وده يشد. نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من إن، يعني ما أمسكهما، لأن إن معناها النفي. الذين يظاهرون من نسائهم ما هن إيه؟ أمهاتهم. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، تبقى إن بمعنى الإن نفي. إن أمسكهما من أحد من بعده. طب قال من بعده ليه؟ قال لك ما هو ماسكها دلوقتي وبعدين حيبقى تزول، يبقى هو اللي ماسك الاولاني. انه كان حليما غفورا. الله، طب ايه حكايه حليم وغفور بعد امساك السماء والارض؟ ما تقوليش بقى امال ماسكها ازاي عاملها ازاي، مالناش دعوه بيني خالص، الواقع كده ولا مش كده؟ امشي كده حوالين الارض بطائره فلم تجد عمدا تعمل ايدك كده، هو ما فيش عمد كده، امشي كده بالطائرة ولا فيش أبدا أي حاجة. ولذلك بغير عمد ترونها، يعني أنتم ترونها بغير عمد أو بغير عمد مرئية لكم فيها عمد مش منشفة لكم، يعني يصح كده ويصح إيه ويصح كده. إيه يا سيدي؟ إنه كان حليما. طب إيه علاقة حليم بالله؟ أم قال لك لأن الله لو استمع إلى مخلوقه من السماء والأرض ومن الجبال ومن البحار كان دربكه، لأن الحديث قال إيه؟ قالت الأرض يا رب ائذن لي أن أبتلع ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت السماء يا ربي ائذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك وكفر شكرك، وقالت الجبال يا ربي ائذن لي أنني أسقط على ابن آدم برضو قال فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت البحار يا ربي ائذن لي أن أغرق ابن آدم فقد كلها كل الخلق كل الكون. ماذا قال الرب؟ عشان تعرف الحلم بقى بتاعه هنا، دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. حفظ العالق فيهم كده، يبقى أنا حليم ولا لا؟ حليم وغفور. نعم نعم نعم، إنه كان حليما غفورا. إذن التنزيل بحليم وغفور دليل على أنه ليه دايما مسكه، لأنه حليم وغفور، وإلا كان إيه؟ نبي كريم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، بس يجي لنا نذير. ولذلك هناك هيقولوا إيه؟ وقال الذين كفروا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم اننا مؤمنين ومعاكم ومش عارف ايه، هم دول اهم دول اللي قالوا كده. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في ايه يا اللهم صل على النبي وان كانوا يقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين، يعني لو اديتنا ذكر، طب انا اديتكم خليكم من دلوقتي، مش كنتوا بتقولوا لو ان عندنا ذكر كنا نبقى كويسين؟ طب سيبوا اللي فات وادين اديتكم ذكر عشان يعرفوا انهم كذابين. فكفروا به، الايه اخر اخر قال فايه؟ فكفروا به فسوف يعلم، هي كده فكفروا به فسوف يعلم. نعم يا سيدي. اقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، من أي أم هنبقى إحنا المقدمة؟ طب أمال إيه اللي، طب هو جالكوا أهو، قال لك بس جالنا على إيد محمد، مش عايزين حكاية على إيد محمد، هم يقسمون رحمة ربه. وقالوا لولا نزل هذا الإيه القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال له أهم يقسمون رحمة ربه، الرحمة اللي خاصة بالله عايزين يقسموه، ده أنا قسمت بينهم المعيشة، خليت ده غني وخليت ده فقير وخليت ده قوي وخليت ده. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. لكن قلهم ده دليل على أن القرآن اللي مرة قال ده سحر ومرة قال ده شعر ومرة كان وقال مش عارف إيه، دليل على أن القرآن مش عندهم مش مكذب. لولا نزل هذا القرآن على، يعني القرآن ما فيش فيه، إنما العيب أنه نزل على مين؟ ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. إيه اللي زادهم نفور؟ استكبارا في الأرض، لأن الدين اللي جاي عايز ينزل بهم من حضيض السيادة إلى العبودية المشتركة المستفرقة بين كل الخلق، وهم ألف السيادة، وما دام ألف السيادة مش عايزين حد بقى يقول لهم تبقوا زي بعض تبقوا سواسية كأسنان المشت، لا ده احنا السادة. استكبارا في الأرض، تقول لهم اختشوا على عرضكم. طب انتوا عاملين استكبارا في الأرض ليه؟ لأن الناس سيادة. طب ابحثوا السيادة دي جات لكم منين؟ مش تشوفوا السيادة دي جات لكم منين؟ بالله لو أن بتاع أبرهة وقدر يهدم البيت ولا جاش عكسة الفيل وربنا أنزل طير أبابيل وبتاع وهدم الكعبة اللي انتم بها ستم، لأن كل الناس بيجوا عندكم وعملت لكم السيادة فلا يتعرضوا لقوافلكم، وتفضل السيادة هو ويجي لكم الناس بالأرجاء ومش عارف تحج البيت. لو البيت انهدم وتحول إلى صنعاء كانت المهابة تروح فين؟ كانت المهابة تنتهي. يبقى إذن انتم مستكبرين ليه؟ لأن لكم السيادة. كان يجب من العقل كده تقول طب والسيادة دي جاية لنا من إيه؟ من إنا في البيت، البيت اللي بيحج إليه كل الناس وبيجيبوا لنا فيه كل سنة رزقنا، ومش ده كانوا يحرموا إن واحد يطوف وهو لابس هدومه، لازم يتعرى خالص. ليه؟ عشان يشتري الإيه؟ أثواب جديدة منه. ولذلك اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ترى سيدنا ده النبي مولود سنة عام الفيل، وكان شاف حاجة ولا ده مولود سنته ترى، يعني تعلم. أنا بقول لك هو والعلم منني زي عينك ما تشوفه. كيف فعل ربك بأصحاب، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف زي التبن المهلج، كعصف إيه مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم، عملت كده ليه؟ جعلتهم كعصف مأكول وردتهم عن البيت ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. عملها عشان استبقي لكم السيادة، فأنا أطعمتكم من جوع وأمنتكم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من إيه خوف. إنما هم استكبروا، ولكنهم لو علموا حيثية استكبارهم لهداهم هذا الاستكبار إلى الإيمان، إيمان بمن جعلهم كبراء. نعم. استكبارهم في الأرض ومكر السيء. ما استكبروا قالوا الجدع ده هيعمل لنا نتآمر عليه. أولا كل اللي يؤمن بيه هزقوه ويعملوا فيه التعذيب اللي ما يحصلش، ومع ذلك يفضلوا مؤمنين. قالوا ما فيش فايدة بقى لنا نموته أو نسجنه أو نخرجه من هذه البلاد. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك في السجن أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قالوا احتالوا المفكرين بتوعهم، قالوا خلاص احنا خايفين حد يقتله، تقوم قبيلته تاخد الثار منا ونعمل مضجلة، احنا نجيب كل واحد من قبيلة علشان يمسكوا السيوف ويقتلوه يضيع دمه هدرا بين القبائل. قال لهم نشوف مين اللي هيضيع هدر، وخلاهم واقفين بقى كده ان شاء الله، وقاعدين بقى متربصين كده بانه عشان يخلوا عليه، يوم يمر عليهم ويحط الطرب على رسول، يعني كأن الله يقول لهم وفروا جهودكم فلن تطفئوا نور الله ولن تصدوا محمدا عن دعوته، إما باستهزيء والسخرية مش نفعة، بالإيذاء لأتباؤه مش نفعة، بالإئتمار والتبييت مش نفعة، وبحاجة ثانية ولا بالسحر حتى. تجيبوا الجن، مش ربنا تعدى الجن كلين اجتمعت الايه برضو، قالوا قالوا ده بيسحروا لك وعملوا لك، وتروح في البر الفلاني تلاقي السحر. طبيعي لو راح لاقي السحر، يعني بيقول لهم اقطعوا الامل فلا امل لكم في ان تنهوا هذه الدعوه، لان ربنا يتم نور. استكبارا في الارض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء الا باهله، فهل ينظرون الا سنه الاولين؟ ايه السنه الان؟ السنه هي الطريقه والعاده والشرعه اللي موجوده للسنه اللي ماشي كده. ايه هو؟ ان ما فيش رسول ارسله الله ثم خذله امام اعدائه، وان ايه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه المنصورون، وان جندنا لهم الايه لهم الغالبون. ولم تجد لسنة الله تبديلا. ليه؟ لأن ربنا أولا ما عندوش بداء. معنى البداء أن تفعل شيئا ثم يعن لك أن تفعل شيئا أحسن منه. ربنا ما عندوش دي، لأن المسألة ما فيهاش شيء. كذلك ليس هناك إله إيه؟ إله تاني يغير عليه. نعم. فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم. ايش اولم يسيروا في الارض كيف يكون منهم هذا؟ ما ساروش في الارض وشافهم ده بيقول وانكم لتمرون عليهم مصبحين وتشوفوا الاثار بتاعتهم وبتاع الله في عاد وفي سمود وفي قوم صالح وقوم الله كله انتم بتشوفوه وتشوفوا اللي عمل بقى اللي عمل الحضارات دي وبينحتوا من الجبال بيوت وقصور تروح تشوفها مدائن صالح دي حاجه عجيبه اللي عملوا كده ما يقدروش يعملوا لنفسهم صيانه لهذه الحضارات ازاي من الكلام ده الحضارات اللي مشت في العالم ده كله الم ترى كيف فعل ربك ايه بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون في الأوتاد بقى اللي عملوا الحضارات دي اللي في القرن احنا اللي احنا فيه دي تيجي العياهرة بتوع العالم دلوقتي في العلم وفي المش عارف ايه يجوا يتفرجوا على زي من الهرم لحد دلوقتي ويستعجبوا ازاي الحاجة ده ترسل ازاي بقى الحضارة اللي عملت كده ما تتركش كيف تصان هذه الحضارة لا إن ربك لبالمرصاد ألم ترى كيف فعل رب يعني يقول له أنت آثارك تروح ولا يفضلش ما يحفظها أبدا دي ودي تروح نعم أولم يسيروا في الأرض إذن السير في الأرض أمر مطلوب قل سيروا في الأرض إحنا كنا قلنا زمان التعبير القرآني بقوله سيروا في الأرض يناقض الواقع اللي إحنا كنا نعرفه سيروا على الأرض انما في الارض هم بيبعتوا كده في الارض ويسيروا ويسيروا عليه لا لان الارض فيها الاقوات وفيها وفيها وفيها وسيد الاقوات الهواء سيد الاقوات الهواء قوتك لانه ان انقبض عنك شهيق وزفير تموت تصبر على الميه قد كده تصبر على الاكل قد كده انما الهواء لا الناس بياخدوها بس للنفس لا وفي مقومات الحياة أيضا مقومات الحياة لها الطعام والشراب يقول له تعالى بقى هاتي الصيص يعني أصرية أو برميل خشب وضع فيه ترابا ثم اغرس فيه شجرة زي موزة مثلا ولا حاجة وبعدين ارويه الموزه تطلع ايه شكلها ايه تخلق ايه الشجره تطلع تخلق كده وشوف علوها قد ايه والثمر وبعدين تخلف حواليها كم واحد لما ده يقع يخلص الثمره بتاعه يجي واحد تاني يقوم لو انك قعدت سنتين ثلاثه ووزنت اللي طلعته التراب اللي هو في الاصيله دي ثم وزنت التراب الذي نقص لو وجدت نقص من التراب 5% والباقي 95 يجم الهواء فكأن الهوى هو الأصل في القوت. ولذلك احنا لما نيجي واحد يقول لك يا عم ده بياكل من الهوى ده، هو ده مش كده بيقولوا؟ ولذلك القرآن لما يجي بقى يروح مدينة دي ما عرفناهاش جلا دلوقتي، فاهمين انه كله من تربة الأرض، يقول لك لا يوجن يا اخوات التربة، يوجن اللي طلع منها، وشوف دي وزنها قد ايه ودي وزنها قد ايه. إذا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، الفوقية قبل التحت. الله الفوقية قبل التحت. نعم. أولم يسيروا في الأرض، هنسير في الأرض. في آيات مختلفة، قل سيروا في الأرض فانظروا، وقل سيروا في الأرض ثم انظروا، تعبيرين اثنين. لا الاول فيه فيه. طب ما دام الهوى له العنصر ده بتاع بتاع الارض، يبقى اكيد الهوى اللي فوق ده من الارض نفسه، لذلك بيدور وياه لحد ما تطلع الى حته ما فيهاش هوى. خلاص، فكان الهواء من ايه؟ تبقى انت بتسير في الارض ولا بتسير على الارض؟ بتسير فيها، لان الهوى من الارض وهو اصل قوامها نفسا وقوتا. خلاص، يبقى انت سير فيها ادوى. طب قل سيروا في الارض فانظروا، ولا قل سيروا في الارض ثم انظروا، ايتين. ام قال لك السير اما سير الاعتبار واما سير الاستثمار. الاعتبار تشوف بقى العالم ده ازاي، وتروح تشوف ده ايه اللي تشوف البساتين، وتشوف الخضره، وتشوف الجبال مش عارف ايه، وتشوف الانهار، وتشوف بتاعنا مش الخلق بس، البيئه اللي انت عايش فيه، لا وخصوصا بالنسبه لايه؟ لباديه زي باديه الحجاز وصحراء ما فيهاش حاجه. قال لك لا، لما تروح في الارض تروح في حته، قعدنا واحنا في اندونيسيا نبص كلنا عشان نشوف حته ارض ما فيهاش زرع ما لقناش، كلها مغطاه بالزرع. الله، واللي في الصحراء بقى دول يعملوا ايه؟ يبقى كل سيروا في الارض اما للاعتبار واما للاستثمار. الله. بنسير في الارض دلوقتي اغلبنا للاستثمار، نروح عشان نتوظف ونعمل مش عارف نشتغل ونجيب فلوس ونعمل مش عارف ايه وبتاع. فيه ايه سيارة؟ الاعتبار، يعتبر في ملك الله انه واسع، ومش هي البيئه بتاعته اللي هو فيها بس، ده فيها اشياء ايه؟ فيها اشياء وعجائب ايه؟ ولذلك قال لك اللي يمشي يشوف اكثر، مش كده؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، كانوا أشد منهم قوة ومع ذلك زالوا، وأنتم أضعف. يبقى الذي قدر على الأشد يبقى قدرته على الأضعف أقوى، ومن باب إيه؟ من باب أولى. وإلى لقاء آخر.